اللهم الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، واجعل التفرق صريحا فيه تفرقا معصورا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا في حملنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع منا مريضا الا شقيا، ولا ميتا لنا الا رحمتا، ولا تائبا الا قبلته، ولا طائعا الا زدته وثبته، ولا ايما الا زوجته، ولا عقيما الا رزقته، ولا حاجه الى لك بها ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم حرمنا على النار، بعد الكوب من الضلال بعد الهدى، اللهم انا نعوذ بك من الحق.